معالي الشيخ، أيضا هذا السائل يقول: من أسباب التشاحن والتباغض أولا طاعة الشيطان، وفي ذلك يقول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يسأل بارك الله فيكم، يقول: كيف نتخلص من نزغات الشيطان؟ تتخلصون من نزغات الشيطان بذكر الله سبحانه وتعالى. والله ذكر أن الشيطان وسواس خناس، وسواس إذا غفل الإنسان عن ذكر الله، وخناس إذا ذكر المسلم ربه فإنه ينخنس ويبتعد عنه. نعم.